ده يعني المطهرة لطهارة جبريل عليه السلام. كان جبريل عليه السلام يسير مع المسيح عليه السلام حيث صار يعينه ويلهمه العلوم فلم تستقيمه. مع ذلك يعني مع أننا أيدنا عيسى عليه السلام بهذه الآيات وبجبريل عليه السلام، لكنكم أيها اليهود لم تستقيموا ولم تؤمنوا به ولم تتبعوه عليه السلام. فقوله تبارك وتعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، كما ذكرنا قرأ مجاهد وابن محيطن وآيدناه بالمد، وهما لغتان. وآتينا عيسى ابن مريم البينات تشمل كل معجزة أوتيها المسيح عليه السلام. فهذا هو الغرض، أن البينات تشمل كل معجزات المسيح عليه السلام. وقيل البينات يعني الإنجيل، الإنجيل. والمراحل هنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أفرد المسيح عليه السلام عن سائر الرسل، فإنه يقول تبارك وتعالى: وقصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات، مع أن عيسى من الرسل الذين أتوا بعد موسى عليه السلام، فخص عيسى عليه السلام وأفرده عن سائر الرسل الذين يعني جاءوا بعد موسى لتميزه عنهم لكونه من أولي العزم من الرسل، كما أنه كان صاحب كتاب وهو الإنجيل. وقيل لأنه أي المسيح عليه السلام ليس شريعة، ليس متبعا لشريعة موسى عليه السلام، يعني ليس متبعا كهؤلاء الرسل المذكورين الذين جاءوا بعد موسى ألزموا بالتوراة، أما المسيح عليه السلام فقد جاء بنسخ بعض الأحكام أو كثيرا من الأحكام التي كانت في شريعة موسى عليه السلام. وقوله تبارك وتعالى، وهذا يلاحظ في القرآن الكريم، وصف أو نسبة المسيح عليه السلام إلى أمه، دائما يقول تعالى: عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، يضيفه إلى أمه، والمقصود بذلك الرد على اليهود الذين زعموا أن له عليه السلام أن له أبا. فاليهود يرمون مريم عليه السلام بالفاحشة والعياذ بالله، وقولهم على مريم بمهتانا عظيما، فهم يزعمون أن المسيح والعياذ بالله يعني ابن زنا، وأن له أبا وأن له أبا والعياذ بالله. فهذا الوصف في القرآن عيسى ابن مريم لم ينسبه الله سبحانه وتعالى إلا إلى أمه، إشارة إلى أنه لا أب له، وهذا هين في قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك قال ربك هو علي هين من البداية، لما بشرتها الملائكة المسيح عليه السلام قالت: أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال: كذلك قال ربك، إذا إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. فهذا فيه رفض على اليهود لعنهم الله، حيث زعموا أن المسيح عليه السلام أبا. أما من أبو المسيح فنقول: من أبو آدم؟ هذه من آيات الله سبحانه وتعالى لإظهار تمام قدرته، فإن الله سبحانه وتعالى نوع خلقه، وإن كان كل نوع من هؤلاء الخلق هي آية من آيات الله. فالآدم عليه السلام خلق لا من رجل ولا من بدون، يعني ليس من أب وأم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم عليه السلام خلق لا من أب ولا من أم، حواء خلقت من رجل، من ضلع آدم عليه السلام، فحواء خلقت من رجل دون امرأة، صورة أخرى من قدرة الله سبحانه وتعالى. المسيح عليه السلام خلق من امرأة من أم بدون أب، سائر البشر خلقوا من أب وأم، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى الدائمة في يعني في البشر. فهي في الحقيقة كل صورة من صور الخلق هي في حد ذاتها معجزة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني الأمور العادية لأن الناس يعتادوا لها فلا يكتفوا إلى ما فيها من الآيات البينات. لماذا؟ لأنهم اعتادوها، خروج الكتكوت من البيضة هذه ليست معجزة؟ لو اجتمع كل من على ظهر الأرض من علماء وخبراء وفنيين وكل ما أوتوا من علم ورادوا أن يخلقوا ذبابة، يخلقوا فيروس أو بكتيريا، هل يقعون على ذلك؟ مستحيل. لكن الله تعالى هو الذي انفرد بالخلق عز وجل. فالمقصود من ذلك كله أن هذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى، وإنما الآية أن المسيح مظهر من وراء قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، حيث انه نسب الى امه ولا اب له عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فاذا تفهمت المشركون الملحدون وقالوا: فمن ابوه؟ كما يزعم النصارى ان الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله هو ابوه، يعني ابوه، فنقول لهم: من ابو ادم؟ بل من ام ادم؟ ولذلك أجاب الله سبحانه وتعالى على هذه الشبهة بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أي نعم. وعيسى بالعبرانية إيشوع، إيشوع أو إيشوع، يا إما تقول إيشوع أو بالكف إيشوع اللي هي بيقولوها جيسوس يعني، ومعناه السيد. عيسى معناها باللغة العبرانية السيد أو المبارك، وجعل مباركا أينما كنت. أما مريم باللغة العبرية فهي الخادم، مريم يعني الخادم. سميت أم عيسى عليه السلام بهذا الاسم لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس، وقيل مريم معناها العاجلة. أما باللغة العربية فكلمة مريم لها معنى آخر، باللغة العبرية معناها الخادم للسبب الذي ذكرنا، وقيل العاجلة. أما مريم في اللغة العربية فهي من النساء من تحب محادثة الرجال ولا تفجر كالزير من الرجال، فهذا تعبيران معروفان في اللغة العربية، المرأة التي تتحدث مع الرجال وتتجرأ على الكلام مع الرجال بدون فجور تسمى مريم. فالرجل الذي يحب الكلام مع النساء حتى لا لم يرجل يسمى زيرا، الزير هو الرجل الذي يحب محادثة النساء، أو هو تمليح، أو مريم بمعنى يعني مدفعها بذلك. فإن الأزهري حكى خلاف ذلك، فقال الأزهري المريم، المريم المرأة التي لا تحب محادثة الرجال، وكأنه قيل لها ذلك تشبيها لها بمريم البتول لانعزالها عن الناس وعدم اختلاطها بالرجال. أي نعم. وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس، قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة جبريل عليه السلام، روح القدس هو جبريل عليه السلام. وهذا التعبير في حق جبريل عليه السلام شائع، إطلاق عبارة روح القدس على جبريل إطلاق شائع، كما قال تعالى قل نزله روح القدس، قل نزله روح القدس، وقال تبارك وتعالى فأرسلنا إليها روحنا، روحنا أي جبريل عليه السلام. وقال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أهجهم، يعني أهج المشركين، أهجهم وروح القدس معك، وقال له مرة أهجهم وجبريل معك. هذا تفسير واضح وصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل هو روح القدس، فإنه قال له مرة أهجهم وروح القدس معك، مرة أخرى قال له أرجوهم وجبريل معك. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان ابن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عالي يقف عليه حسان حتى يقف يعني يدافع عن الرسول عليه السلام ويدفع عن رجاء المشركين بشعره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك، اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. وهذا رواه البخاري تعليقا ورواه أبو داود والترمذي موصولا، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه، فعمر لحظ إليه بعينه يعني كأنه ينكر عليه ما هذا تتلو الشعر في داخل المسجد، فلحظ إليه يعني كأنه ينكر عليه بعينه رضي الله تعالى عنه، فكأن يعني حسانا فهم من هذا اللحظ وهذا النظر من عمر رضي الله تعالى أنه ينكر عليه أو يهم بأن يفعل معه شيء، فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، قد كنت أنشد فيه يعني الشعر وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني يعني دافع عني، دافع عني أجب عني اللهم أيده بالروح القدس، فقال اللهم نعم، يعني أبو هريرة قال نعم سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. وفي بعض الروايات أهجهم أو هاجهم وجبريل معك، فهذا كله يدل على فضيلة المنافحة على الإسلام، كما في بعض الحديث الأخرى يعني أذكر حديثا آخر يقول النبي عليه السلام له أشد عليه من النقل أو من السهام أو كما قال عليه السلام، يعني هجاءهم بالشعر أشد على المشركين من النبل من واقع النبل، فإذا هذا يدل على صورة من صور الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالدفاع عن الإسلام ضد يعني حملات أعدائه، ولو بالكلام ولو بإنشاد الشعر ولو بأي أسلوب من هذه الأساليب التي هي دون اصطدام يعني المسلح مع أعداء الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا كله أن جبريل يطلق عليه الروح القدس كما أطلق عليه الروح الأمين. أينا. وجبريل كان حسان أيضا رضي الله تعالى عنه يقول في شعره: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وجبريل رسول الله فينا، يعني رسول من عند الله الذي يأتي بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم. والمقصود به في هذه الآية جبريل عليه السلام: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. قال النحاة: سمي جبريل روحا وأضيف إلى القدس لأنه كان بتكوين الله عز وجل له روحا من غير ولادة والد ولده. فجبريل عليه السلام خلق الله سبحانه وتعالى روحا خلقا مباشرا، لم يكن عن طريق ولادة من والد ولده. كذلك سمي عيسى روحا أيضا لأجل هذا، أنه خلق بكلمة كن، فلذلك تم أحيانا كلمة الله أو روح الله. عيسى الإسلام يطلق عليه روح الله لأنه لم يولد من مباشرة بين يعني من ولادة والد، وإنما ولد بكلمة الله بأمر الله. نعم. ألم يؤيد الأنبياء جميعا بروح القدس؟ ألم يؤيد نبينا عليه الصلاة والسلام بروح القدس؟ الجواب بلى. إذا ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى خص المسيح عليه السلام هنا بأنه أيده بروح القدس؟ خص الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بذكر التأييد بروح القدس لأنه تعالى خصه به خصيصة لم تكن مع غيره. كيف؟ وهو أن جبريل عليه السلام كان مع المسيح عليه السلام مؤيدا له من وقت صباه إلى حال كبره عليه السلام، كما قال تعالى: وإذ أيدتك بروح القدس كي تكلم الناس في المهد. فهذا ما لم يقع لغيره من الأنبياء، واضح؟ فالأنبياء روحي إليهم على كبر من السن. أما فتأييد جبريل كان يؤيدهم طبعا لكن فيما بعد. أما المسيح عليه السلام فخص هنا بالتأييد لأنه له خصيصة ليست لغيره، وهي أن جبريل كان يؤيده منذ كان وليدا في المهدي. والدليل قوله: وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. وكهلا ما معنى كهلا؟ أي نعم صحيح، لكن أنا ما أقصد هذا. نعم. يعني هنا طبعا يعني هذه من آيات الله سبحانه وتعالى في حق المسيح عليه السلام: تكلم الناس في المهدي وكهلا. الكلام في المهد معجزة ما في شك، عيسى يتكلم وهو في المهد هذه معجزة، لكن هل الكهل من المعجزات اللي يتكلم الكهل؟ إذا الكهل بالنسبة لحق أي في حق أي إنسان ليست معجزة وليست آية، لأنها الشيء الطبيعي أن يتكلم. لكن الإشارة هنا إلى معجزة أخرى خاصة بالمسيح عليه السلام، أنه بعدما حينما ينزل في آخر الزمان المسيح عليه السلام، فيعني اقترن كلامه وهو كهل هنا بشيء غير عادي، وهو أنه سيقرأ في السماء إلى أن يأمن الله سبحانه وتعالى بنزوله من السماء في آخر الزمان ويكلم الناس وهو كهل وهو كبير في السن. فالمقصود بذلك اقترانه بإيه؟ بمعجزة نزوله من السماء في آخر الزمان حاكما بالقرآن. فيقول تعالى: وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. هذه خصيصة من خصائصه، ولأنه تعالى حفره بجبريل حتى لم يبلو منه الشيطان: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هكذا قالت أم مريم أو امرأة عمران: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يطعنه الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه، وذلك استجابة لهذه الدعوة: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هناك تأثير لأن وإذا يأتك بروح القدس قالوا الإنجيل نفسه، الإنجيل هو الروح القدس، قالوا لأن الله وصف القرآن أيضا بأنه روح: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فإن القرآن سبب الحياة الأبدية والتحلي بالعلوم والمعارف التي هي حياة القلوب وانتظام المعاش. هذا التفسير، تفسير الروح القدس بأنه الإنجيل، رده الحافظ ابن كثير مستدلا بقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فذكر أنه أيده بالإنجيل، أيده بالإنجيل وأيده بروح القدس. فلو كان الروح الذي أيده الله به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له. فالله أعد من أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم فيكون تكرار بلا فائدة وبلا جدوى، فدل على المغايرة أن روح القدس في أول الكلام ليس فيها الإنجيل المذكور في آخره. نعم. يقول تبارك وتعالى: وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم. وطبعا من المقصود هنا في قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس. المقصود ايه؟ فلم تستقيموا ولم تؤمنوا به ولم تستجيبوا له. هذا هو جواب الكلام. ثم قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أي بما لا تحب أنفسكم، يعني من الحق بما لا تهوى أنفسكم، لابد أن نقول إيه؟ من الحق. استكبرتم يعني تكبرتم عن اتباعه. فهذا هو جواب كلما، وهو محل الاستفهام والمراد بهذا الاستفهام التوبيخ. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، فاستكبرتم هي الجواب. ففريقا كذبتم، المقصود ففريقا منهم كذبتم كعيسى عليه السلام، وفريقا تقتلون فالمضارع لحكاية الحال الماضية أي قتلتم كزكريا وعيسى، يعني هذا الذي اعتمده السيوطي. كزكريا ويحيى. نعم أحسنت. وفريقا تقتلون أي قتلتم كزكريا ويحيى، قتلوهما بالفعل. فهذا الذي اعتمده السيوطي في تفسيره: وفريقا تقتلون يعني وفريقا من الأنبياء تقتلون يعني قتلتم، فعبر عن الماضي بالمضارع لكن المقصود الماضي، واضح لحكاية الحال الماضية. قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، هي أصلها إيه؟ بما لا تهواه أنفسكم، حذفت الهاء حتى لا يطول حتى لا تطول الكلمة. بما لا تهوى أنفسكم مقصود بها بما لا تهواه أنفسكم. استكبرتم يعني استكبرتم عن إجابة هذا الرسول احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة. وأصل الهوى الميل إلى الشيء ويجمع أهواء كما جاء في التنزيل أهواء. وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. ولذلك لا يستعمل لفظ الهوى في الغالب إلا فيما ليس بحق وإلا فيما لا خير فيه، وهذه الآية من ذلك: بما لا تهوى أنفسكم. لكن قد تستعمل الهوى في الحق، والدليل على ذلك أين أين الحديث آخر إذا صح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بعض لما يضعفون الحديث وبعض لما يحسنه. منه أيضا قول عمر رضي الله تعالى عنه في أسارة بدر، يقول عمر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قل، يعني ولم يحب ما قل. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما أرى ربك إلا يتارع في هواك، والله ما أرى ربك إلا يتارع في هواك. هذه من المواضع القليلة التي يستعمل فيها الهوى في السياق غير سياق الذم، لكن الغالب استعماله فيما لا خير فيه وفيما ليس بحق. وهذين هذان الحديثان أخرجهما مسلم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قدم فريقا في الموضعين للانتمام وتشويق السامع الى ما فعلوا بهم لا للقصر. نعم، يعني التقديم احيانا يكون للقصر لكن المقصود هنا للانتمام وتشويق السامع الى ما فعلوا بهم ففريقا. فريقا ماذا؟ ماذا فعلوا مع هذا الفريق؟ فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم هنا محذوف كما اشرنا من قبل وهو كلمه ايه؟ منهم. ففريقا كذبتم يعني فريقا منهم كذبتم وفريقا منهم تقتلون. بدا بالتكذيب ثم بعد ذلك اتنا بالقتل. لماذا؟ لان التكذيب هو اول ما يفعلونه من الشر. يبداون اولا بالتكذيب وبعد التكذيب يقتلون. فالتكذيب اول ما يفعلونه من القتل ولانه المشترك بين المكذوب والمقتول. فالنبي يكذبون الرسول وحتى الذي يقتلونه فانهم لا يقتلونه الا بعد ما يكذبونه. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون نسبة القتل هنا اليهم. لاحظ في السياق ان الخطاب لبني اسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة عظيمة جدا لفهم طبيعة هؤلاء المجرمين التفاحين الفترة اليهود لعنهم الله. فنسب الله القتل اليهم مع ان القاتل اباؤهم. ففريقا كذبتم يعني كذب اباؤكم وفريقا قتل اباؤكم. لماذا؟ لرضاهم به لانهم يرضون هذا القتل ولحوق مذمته بهم. فالمذمة ما زالت تلحق ايضا ب يعني هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لرضاهم عن ذلك. وكما اشرنا من قبل ان يعني ان نسبة افعال اباء بني اسرائيل في عهد موسى عليه السلام او اقصد نسبة افعال هؤلاء الى اليهود في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم اشار الى ان الطبيعة واحدة. الطبيعة الخبيثة واللئيمة والغفر والذل والهوان والخيانة وكل هذه الاخلاق الذميمة فان قلوب اليهود هي وعاء مستقر دائم لها. لا ينفك اليهودي ابدا عن هذه الاخلاق في كل الامم. يعني هذه القاعدة بغض النظر حتى عن الادلة الشرعية بالاستقراء لا تزال فيهم هذه الصفات اللئيمة مغروسة في طبائعهم لا يستطيعون الفك منها فكاكا ولا خلاصا. والواقع طبعا الذي نعيشه خير شاهد على ذلك. ولعل يعني اهتمام القرآن الكريم بالربط بين موسى ومحمد عليهما السلام ربط بين القرآن وبين التوراة إفراط كثير جدا من آيات القرآن الكريم للحديث عن بني إسرائيل كما تلاحظون في سورة البقرة بعامتها في الكلام على أحوال بني إسرائيل إشارة إلى علاقة خاصة بين الأمة المحمدية وبين أمة الإسرائيليين. هذه العلاقة التي يعني ستستمر إلى آخر الزمان حينما ينزل المسيح عليه السلام. يعني حتى كل ما يحصل الآن في هذا الزمان هو عبارة عن تهيئة لما يؤمنون هم به ونؤمن نحن به. أمر واحد يؤمن به اليهود والنصارى والمسلمون وهو أنه لابد من صدام وملحمة عظيمة جدا ومقتلة كبيرة تحصل بين أهل الإيمان وأهل الإسلام وبين هؤلاء الكافرين. فمع اختلاف العقائد يعني هم يجزمون قطعا بلا شك وبلا جدال لكن هذا كلام ما يظهر عندنا هنا. يجزمون ان كل التحركات الموجوده الان في العالم والتغييرات التي تحصل هي تهيئه لنزول المسيح المنتظر. هذا كلام اليهود في عام 2000 هم يحددون سنه 2000 ان سياتي المسيح المنتظر ويحكم العالم من ايه؟ من بيت المقدس من القدس ويعني يعيد ملك داوود. النصارى يعتقدون في نفس الشيء يعتقدون في مجيء المسيح لكن يعني النصارى يعتقدون في مجيء الثاني للمسيح بصفته والعياذ بالله الها. اما المسلمون فيعتقدون ايضا بمجيء المسيح. يعني اليهود والنصارى معا يقولون مع اختلافنا في حقيقه هذا المسيح لان اليهود يقولون ان المسيح لم ياتي بعد. الذي اتى هذا هو ساحر وكذاب. يسبون المسيح عليه السلام فيقول المسيح الحقيقي الذي ننتظره سياتي في اخر الزمان هم سيتبعونه وهذا المسيح هو المسيح الدجال الاعرج الكذاب. فهذا الذي سيتبعه اليهود كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النصارى يعتقدون في مجيء المسيح لكن المجيء الثاني المسيح بصفته والعياذ بالله الها وهذا كذب. والمسلمون يعتقدون بمجيء مسيح الضلاله المسيح الدجال ومسيح الهدى وهو رسول الله عيسى عليه السلام ينزل من السماء ليه؟ يعني يحسم هذه المعركه يقتل بيده او بحربته الدجال ويلي المسلمين زمنه في حربته ويعني يحكم بالقران ويحكم بالاسلام. واضح؟ لا نريد التفصيل الان وقد سبق مرارا تبرير هذا المعنى. لكن كل الاحداث التي تدور الان هي تنبع من هذا العقيده التحضير لموقعه الهرم جدا التي هي الملحمه الكبرى كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كائنه لا محاله وستكون الكلمة العليا والظهور فيها للمسلمين كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قلنا نسب القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم لرضاهم به ولحوق مذمته بهم، وعبر بالمضارع للحال الماضية. فريقا تقتلون عبر بالمضارع للحال الماضية استحضارا لصورتها لفضاعتها واستعظامها، أو يكون وفريقا كذبتم في الماضي وفريقا تقتلون مشاكلة للأفعال المضارعة الواقعة بالفواصل لما قبل. فواصل الآيات التي تبخذها كلها لأفعال مضارعة بهذه يعني الصيغة، فهذه تكون من باب المشاكلة لهذه الأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل السابقة. أو وطريقا تقتلون إشارة إلى أنكم مستمرون كما فعل آباؤكم في عهد موسى عليه السلام ومن بعده في قتل الأنبياء، فأنتم مستمرون في ذلك، فإنكم على ما أنتم أو على ما كان عليه آباؤكم، فقد حاولوا بالفعل قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أني يقول تعالى ولولا أني فريقا تقتلون تحاولون قتله، ولولا أني عصمته لقتلتموه، ولذلك سحرته وتمنتم له الشاه وتمنتم له الشاه. فالمضارع للحال ولا ينافيه قتل البعض، والمراد من القتل مباشرة الأسباب الموجبة لزوال الحياة سواء ترتب عليه أو لا. فريقا تقتلون إما يكون قتلا حقيقيا للبعض، وإما يكون تسببا في القتل ومباشرة في أسبابه كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنهم حاولوا قتله. قيل لا حاجة إلى التعميم، لا حاجة إلى التعميم، يعني لا حاجة إلى أن نقول فريقا قتلتم وفريقا يعني بالفعل وفريقا باشرتم الأسباب، يعني لا داعي أن نقول فريق آخر باشرتم الأسباب، لأن الذي وقع منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان قتلا بالحقيقة، فإنه عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة بالسم الذي ناولوه على ما وقع في الصحيح بنص، وهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بهذا يعني قرب موته، قال هذا أوان انقطاع أبهري من أثر ذلك السم، يعني كأن الله سبحانه وتعالى كتب له أيضا ثواب الشهادة عليه الصلاة والسلام بأنه قتل ظل أثر هذا السم معه حتى قال هذا اوان انقطاع اثاري من ذلك السم، هذا اوان خروج روحي ومفارقه الحياه نتيجه لذلك السم الذي وجده بعدما يعني نهج نهجه بسيطه من هذه الصراع المسموم. وطبعا نفهم من ذلك ان القتل هنا قتل النبي عليه الصلاه والسلام لم يتحقق منهم زمان نزول الايه بل مباشره الاجساد، والفريق تقتلون طبعا لم يكن عليه السلام قد فارق الحياه، المقصود أن فريقا تقتلوه أيضا مباشرة الأسباب، فلا بد من التعميم في هذا الحال. يعني بعض الناس قال لا بد من التعميم أن احنا نقول أيضا بالأخذ أن بقتل حقيقي أو قتل بيت مباشرة الأسباب، تعميم النوعين. فبعض العلماء قالوا لا حاجة إلى التعميم، بل نقول فريقا تقتلون قتل حقيقي مش بالتسبب فقط، لأنهم بالفعل قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فريق آخر من العلماء رد على ذلك قالوا ماذا؟ قالوا هذه الآيات لما نزلت وقالت لهم فريقا تقتلون لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد فارق الحياة بعد، ولم يكن قد أفضى إلى يعني الرفيق الأعلى بعد، فلا بد من التعميم أن التقتلون هنا يعم النوعين القتل المباشر أو التسبب في القتل كما حصل معهم، لأنه كان حيا وقت نزول هذه الآيات فلا بد من التعميم، واضح تعميم القتل للنوعين. ثم يقول تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلف، قالوا أي اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء قالوا قلوبنا غلف، غلف تسكين الله، غلف تسكين لم جمع أغلف أغلف أي مغشاة بأغطية، فلا تعي ما تقول قلوبنا غلف يعني متغطية بأغشية وأغطية فلا يصل إليها ما تكون من هذا الدين. قال تعالى بل لعنهم الله، بل هنا للإضراب، بل لعنهم الله يعني ليس بالقضية أن قلوبهم غلف بل هي أشد من ذلك، لعنهم الله أي أبعدهم من رحمته وخذلهم من القبول، بل لعنهم الله بكفرهم وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم فقليلا ما يؤمنون، ما هنا زائدة لتأكيد القلة يعني إيمانهم قليل جدا. أزيد هذه الآية إيضاحا قوله تبارك وتعالى وقالوا قلوا هنا غلف، الواو هنا واو عطف على ماذا؟ على استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف واضح ده. لا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم استكبرتم. فالواو هنا عاطفه على استكبرتم او ايضا على كذبتم، يمكن ان تكون عاطفه على كذبتم بطريقه كذبتم، فتكون تفسيرا للاستكبار يعني التكذيب بسبب الاستكبار على التقديرين فيه التفات من الخطاب الى الغيبه. اي نعم، لان اللي استكبرتم كذبتم فيها خطاب، فسواء كان العطف في وقالوا قلوبنا غل، سواء كان عطف على استكبرتم او عطف على كذبتم، ففي الحدين هو الايه؟ صورة من صور البلاغة هنا، وهي الالتفات من الخطاب الى الغيبة. فالالتفات من الخطاب الى الغيبة اعراضا عن مخاطبته وابعادا لهم عن عز الحضور الذي يقتضيه ديار المخاطبة. فقطوا بقولهم قلوبنا غل يعني ما في منا فايدة، سواء علينا او عطف ان لم تكن من الواعظين. قلوبنا غل هذا قصدوا به اقناط النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجابه وقطع طمعه عنهم بالكليه، يعني ليس لنا اي امل، لا تطمع ابدا اننا نستجيب لدينك. قلوبنا غل هذا لتيئيسه واقناطه من ايمانهم. وقال الصدي يقولون عليها غلاف. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم في قوله غل قال يقول قلبي في غلاف فلا يخلص اليه ما تقول. لما تريد ان تقول واحد ان لن يؤثر فيها كلامك فيقول له قلبي في غلاف فلن يصل اليه هذا كلام الذي تقول. وقرأ وقالوا كل هنا في اكنة مما تدعون اليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد لما روى عن حذيفة رضي الله عنه قال القلوب اربعة ذكر انواع منها وقلب اغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر، يعني محسود داخل موضوع داخل غلاف. والغل جمع اغلب كايه كلمة حمر حمر النعم واضح، حمر جمع احمر واضح. غل بتفكير الله من جمعه اللام هنا مفكرة لان في جمع ثاني غلف غلف، لكن الغل بتفكير الله جمع اغلب كاحمر وحمر. والاغلب هو الذي لا يفقه، هو الذي لا يفقه، واصله الذي لم يختن، الذي لم يختن يوصف بانه يعني اغلب. يعني ان قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جئت به فيها. هذا مثل قولهم ايه وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعون اليه، او جمع غلاف جمع غلاف ويجمع على غلف، يعني اما ان قلوبنا غلف جمع اغلف او جمع غلاف كخمار وخمر، ويجمع على غلف اي هي اوعية للعلم. يعني هنا يعني يحتمل هنا حاجتين، وقالوا قلوبنا غلف يعني موضوع داخل اغطية واغشية واغلفة، او فانا يصل اليها ما تقوله من هذا الدين، او قال قلوبنا غلف يعني قلوبنا اوعيه للعلم، نحن مستغنين عما تاتينا به، نحن لا نحتاج الى ما عندك من العلم او من الوحي، لكن قلوبنا اوعيه للعلم. فيمدحون هنا انفسهم يزكون انفسهم لعنهم الله. فغلف وقالوا قلوبنا غلف غلف بضم الله اي هي اوعيه العلم، فلو كان ما تقوله حقا وصدقا لوعته، او غلف يعني مملوء علما فلا تتع بعد شيئا، فنحن مستغنون لما عندنا عن غيره، ما عندنا من التوراة نحن مستغنون به عن القرآن. وقيل ارادوا انها اوعية العلم، اذا كان قلوبنا غلف قلوبنا اوعية للعلم مملوءة بالعلم، فكيف لمثلنا ان يتبع انسانا اميا؟ وهذا بعيد، هذا تفسير بعيد. وعن ابن عباس قال يقولون قلوبنا غلف يعني أوعية مملوءة أو غلف أوعية مملوءة لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف غلف أي جمع غلاف أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بالعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يملون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم، اي ليس الامر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونه مطبوع عليها كما قال في سورة النساء، وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم الى اخر الآية. قوله تعالى هنا بل لعنهم الله بكفرهم، هذا هو الجزاء على الذنب باعظم منه، الجزاء على الذنب باعظم منه. والمعنى ان قلوبكم هذه اصلا خلقت على فطرة التمكن من النظر الصحيح الذي يوصل الى الحق. قلوبكم خلقت كما قال عليه السلام، يعني كل مولود يولد على الفطرة، فقلوبكم اصلا كانت مهيئة للهداية والى القياد للحق والى النظر الصحيح الذي يؤول ويؤدي الى الحق. لكن الله تبارك وتعالى ابعدهم وافصل استعدادهم الخلقي الفطري للنظر الصحيح بسبب اعتقاداتهم الفاسدة وجهالاتهم الباطلة الراسخة في قلوبهم، يعني لما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. او المقصود انها لم تأبى قبول ما تقوله يعني لعدم كونه حقا وصدقا. هؤلاء اليهود رفضوا ما دعوتهم الينا الحق ليس لانه ليس حقا ولا صدقا، وانما لانه سبحانه وتعالى طردهم وقال لهم بكفرهم فاصمهم واعمى ابصارهم. او معنى بل لعنهم الله بكفرهم، اي ان الله سبحانه وتعالى اقصاهم عن رحمته، فامنى لهم ادعاء العلم الذي هو جل او اجل اثرها، يعني اعظم اثر للعلم هو يعني الايه حصول رحمة الله، ان العلم سبب لحصول الرحمة. واضح؟ فان الله يعني فالله تعالى لعنهم يعني فرضهم من رحمته، فمن يطرد من رحمة الله هل يكون عالما علما ينفعه؟ فاذا كان فعلا قلوبكم فيها علم، العلم يكون سببا لحصول الرحمة، وانتم مطردون من الرحمة. فالمسألة انكم مطردون مخذولون، وليس المسألة علم تدعونه في قلوبكم. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الفاء هنا منعها فقليلا ما يؤمنون سببية، فقليلا ما يؤمنون يعني بسبب لعنة الله إياهم، فقليلا فاء سببية، فقليلا ما يؤمنون يعني المقصود أنهم يؤمنون إيمانا قليلا، إيمانا قليلا. ما معنى فإيمانا قليلا؟ ما هي القلة هنا؟ فقليلا ما يؤمنون، إما إيمانهم ببعض الكتاب، إيمانهم ببعض الكتاب أنهم يؤمنون ببعض الكتاب، وما مزيدة لتأكيد معنى القلة كلها من قبل في قوله تعالى طيب وقيل فقليلا ما يؤمنون، يعني إما إيمانهم ببعض الكتب، وقيل قليلا ما يؤمنون يعني المؤمنون منهم قليلون، الذي يؤمن منهم قليل، فقليلا ما يؤمنون يعني عدد الذين المؤمن فيهم عدد قليل. وقيل قليلا ما يؤمنون يعني زمانا قليلا يؤمنون فيه بالحق. ما هو؟ قيل هو زمن الاستفتاح كما يأتي في الآية التي يأتي بعد ذلك، زمن الاستفتاح لما كانوا يستفتحون على الذين كفروا، إذا حصل بينهم قتال مع المشركين يقولون لهم إذا إن هذا الزمان زمان بعثة نبي فنأوي إليه وسنؤمن به ونقاتلكم ونغلبكم، او يعني او هو الزمان بلوغ الروح التراقي. قليلا ما يؤمنون يؤمنون عندما تبلغ ارواحهم ايه التراقي، او قليلا ما يؤمنون ايمان مؤقت وهو المشار اليه في قوله تبارك وتعالى حكايه عنهم امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره، حرب نفسيه تظاهروا بدخول الاسلام في الصباح ثم ارتدوا عنه في المساء، فان هذا يكون فيه طعن في هذا الدين وتشكيك للناس لماذا ارتدوا؟ لانهم ما وجدوا فيه خير والعياذ بالله. والله هذه الفتره قليله، فقليلا ما يؤمنون يعني مثل هذا الفتره الوجيزه. اذا قليلا ما يؤمنون يعني ايمانا قليلا، اما انه ايمانهم ببعض الكتاب، او ان المؤمن منهم قليل، او زمانا قليلا يؤمنون وهو زمن الاستفتاح. لكن لما بعث بالفعل النبي الذي كان يستفتحون به كفروا، فهذا كان ايمان مؤقت فتره قليله. او قليلا المؤمنون يعني عند بلوغ الروح التراقي يؤمنون بحقيقه بعثه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. الهاء هنا تعود على من؟ على هذا التفسير؟ لا، على رجل من اهل الكتاب. او قليلا ما يؤمنون الزمان القليل وهو ايه؟ امنوا بالذين امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار، هذه الفتره فقط. وقيل قليلا ما يؤمنون لا يؤمنون الا بقليل مما في ايديهم ويكفرون باكثره، وقال الواقدي قال تفسيرا غريبا في هذه الآية قليلا مجنون، قال يعني لا يؤمنون لا قليلا ولا كثيرا، لا يؤمنون أكثر لا قليلا ولا كثيرا. فيقول استدل لصحة تفسيره بقوله تقول ما أقل ما يفعل كذا، شخص لا يفعل شيء خالص تقول في حقه ما أقل ما يفعل كذا، يعني لا يفعله البتة. وقال الكتائي تقول العرب مررنا بأرض قل ما تنبت الكراثة والبطل، يعني لا تنبت شيئا. ورد الأنوسي على الواقدي في تفسير التفسير قليلا ما يؤمنون، قال يعني لا يؤمنون البتة. قال إنه هنا قول بارد جدا ولو أوقد عليه الواقدي ألف سنة. ثم يقول تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ما هو الذي معهم؟ التوراة. وما هو الكتاب؟ القرآن الكريم. وكانوا من قبل يعني قبل مجيء هذا الكتاب الكريم يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون، يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر آخر الزمان. هذا أحد التفسير لإيه بمعنى يستفتحون. فلما جاءهم ما عرفوا يعني من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به يعني حسدا وخوفا على الرياسة. وجواب لما الأولى دل عليه جواب فلما الثانية فلعنة الله على الكافرين اللي هو إيه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله، الواو هنا ايضا واو عاطفة، هنا واو عطف على قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف، فعطف يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مطلق لهم عطف على وقالوا قلوبنا غلف. وقوله تعالى ولما جاءهم كتاب بالتنكير، تنكيره هنا للتعظيم، كتاب للتنكير هنا للتعظيم، كتاب من عند الله، فوقعه ايضا بانه من عند الله ايضا زيادة تشريف لهذا الكتاب، هو معروف انه من عند الله لكن ذكره هنا كتاب من عند الله فوقعه بانه من عنده للتشريف والايذان بانه جدير بان يقبل ما فيه ويتبع لانه من خالقهم والههم، من عند الله الذي خلقهم، فاولى بكم ان تؤمنوا به. لكن ماذا حصل؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما معهم هنا جعله مصدقا لما معهم بالله ولم يقل مصدقا بما معهم، لانه لو قال مصدقا بما معهم فيه اعطاء وصف التبعية للقرآن، القرآن كتاب تابع لما معهم فقد آمن بما معهم او صدق بما معهم، لكن مصدقا لما معهم يعطي القرآن وصف الايه الهيمنة ومهيمنا عليه، مصدقا لما معهم لم يكن مصدقا بما معهم، فجعله مصدقا له لا به، إشارة إلى أنه بمنزلة الواقع ونفس الأمر لكتابهم، لكونه مشتملا على الإخبار عنه محتاجا في صدقه إليه، وإلى أنه بإعجابه مستغن عن تصديق الغير، عن تصديق الغير، القرآن بما فيه من الإعجاز يستغني عن أن يصدقه غيره، بل هو يصدق غيره لأنه نوه بالتوراة ومدح التوراة وضح. فهذه الحكمة من استعمال اللام بدل الباء مصدقا لما معهم، لكن لو قال بما معهم فكأن التوراة هي التي تشهد للقرآن، لكن حقيقة أن القرآن مهيمن على ما عندهم من الكفر. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، الاستفتاح يعني الاستنصار، قلنا من قبل بمعنى الفتح هو الايه الحكم والقضاء،